الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رزقنا متان بخير وحول قوة إخوة بردوام إلى شرح رياض الصالحين أين حديثك. أين حديثك عريك الزبيرة يا شباب باسي حديثك يا عبد الرحمن كري أبو بكر ما كر عادة ما نوايه الراويك لبيت أنا ولبير ما نروى هالراويك يا كم جاري به ناوي به لكتابك باسي كي جانا ما يكين وأنك حديثك ديرنا عبد الرحمن كري أبو بكر كري أبو بكر صديقة معروف معلوم لا تانا ولا تشيروك كش الرنبو يوا وثمان أبو بكر ناوي شيء خلافه لو أبو بكر ناوي شيء أو مشهور ناوي عبد الله أبو بكر يا عبد الرحمن كري أبو بكر يعني كري عبد الله كري أبو قحافة أبو قحافة ناوي شيء محل خلافة الله نبلتي على عثمان ناوي عثمان بوه تيمية و لسردمي نفامية ناوي عبد العزاب و يعني جرى ناوي عبد الكعب بوا يا غمري إخوة عليه الصلاة والسلام وقوري ويتي كردويتي بعبد الرحمن أم أصلا لا قوريني ناو ناوي أقنقون جاوبو بقوردري وكوي كسي ناوي من الله كينا ونابي كتشاقينا ونابي فريشتا أبي بيقوري شونك أفلدنا وناندري بفريشتا وهو شوي أو ناواني كناوي ناشرعي وناوي الرقا في دراوني يابون منالك ناو نراو بناوي كي بيانيه أو كاتا هلا سيبا قوريني ناوي خوي أقر دايكو باو كيشي أو كاري أنا كرت بخوي هلا سيبا قوريني ناوي كي خوي خشكو بابلين خشكو براي دايكو باو كيا لغل عايشة خشكو بران شقيق يعني دايكو باو كي لغل دايك عايشة رضي الله عنهما دايكي شان أم رومانة حديثي الزورة لا بخاري ولا مسلم وغيره وش حديثي لوا قضاوتو بجداري شري بدري كردوا بجداري شري أحدي كردوا بلام لقل مشركة كان بلام دواجار مسلمان بيو يشي فتح مكة كوشكا كرة قوري أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكاتك لباسي حجة وثمان بيغمري عليه الصلاة والسلام كاتي عايشة قلي كردوتي همي با حج وعمرة أرواته ومن تنها حج كردو عمره من كردوة لقل كي عايشة نادوتي برو عمره بك لقل عبد الرحمن أم عبد الرحمن أبو و لشركانشا ناوي هاتوا ببالواني لشري يمامو شري كشتني مسيلمي كذابة دوري قوريبوا وهني ببالواني ليو ديرنا وكا چي كردوا لشركانا بياويكي صالحان بوا هني قالت جاريتي دابوا قمو قالتي كردوا يعني فيه دعابة قالتي كردوا يعني و بيير رازقوب و لا تابعين واتوا لباري عبد الرحمن كوري ابو بكر وفرمون لم يجرب عليه كذبه او لم تجرب عليه كذبه قط هرجيزنا بن راوا يكجر ولينا بن راوا هرجيز يكجر دروي كردبي و الين لنا الصحابه لناو صحابيه نيمانا لجوري ام عبد الرحمن كوري ابو بكر لناو صحابيه نيمانا لجوري عبد الرحمن كوري ابو بكر يعني شي نيمانا لجوري عبد الرحمن كوري ابو بكر يعني باوكي كو كركاني مسلمان بيوت اسليرا قال سنج بدن ابو قحافه عثمان مسلمان وانيا قايم مسلمان بلا فتح مكه أبو بكر كرشي مسلمان وعبد الرحمن كري أبو بكر شيا أبجدي سانوا مسلمان وكري أبو بكر كري عبد الرحمن إيش كان هاي محمدة هر مسلمان بيور صحابة فاتسم محمد صحابة عبد الرحمن باوكي صحابة أبو بكر باوكي صحابة أبو قحافة باوكي صحابة أظن أنه الصحابة كان في غمرة عليه الصلاة والسلام لم ششنا مانية بس أمان نبيت أقر أخوين تانو لكتب كان فرميان أربعة ولاء يعني متواليين بريتيا الأمان شوار كذب الدوية كانين وبس يان أمانة لمكة لنزيكي مكة وفاتك وأهين ري لا مكة أن يجري أو بيتي العائشة وكمعروفة ولا كتيبك لكتيب كان يخوى ما هل شيوي شعرة ولم يرى وتسر كردين وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة مع وصالي وفاتك شيء ألين بنجاو سيبوا ألين بنجاو شواربوا ألين بنجاو ششبوا غير أوش غير أوش وتلعوا بين سر حديث غير عبد الرحمن كوري الزبير أفرمي وعن أو عبد روي كوري الزبير وعن عروة ابن الزبير أن سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم سعيد كوري زيد كيا هيك كلا عشرة مبشرة كم جدي بهشتين في أدراء سعيد كوري زيد أروى كتشي أوس سكالايا كالايكي لاي مروان كوري حكم كيك كلا خليفة كان بني أمية بني أمية خليفة كانيان خلقي تشاك وبخوا صلحاوبون معصوم جنبون وشي هيان بوبيا خليفيان هبوبيا مثلا بتابتي لدوا دوايا بخوا صلحاو نبوبيا ولا ناوهمو يانا أو يان معروفة بقى ما يخوار نو أو يبيايا خرابوا يكيك يانا زيادة ليكي كان معروفة بوا يزيدة يزيد كوري معاوينة يزيد كي تريانة وازم يزيد كوري وليدة اشتكي او هايا اقرنا هميا معروفا بصلاح وبشاكة بوي الكتابة كان دين بتابتي رجالات ناسا كان وطبعا شوين بيها القرى كان يعني لبشكة مسلمان كان لوانيكا لما جورنا ابنه ومتماني طواويان بالرجال الناس كان اوان شوين انا كون يعني وزوري لما مسلمان ان شاء الله كورش العرب وغير اوان سقي زوريان بالرجال الناس كان وبيانو رجال الناس كان هادشي يعني زور اكاديمينو شون بلاي بالنري نيل بشتيانو علمين ابن ويواكن قصا كان ينقبول كان حتى كمال مزهر لما هالي مردني بلاوي وكتايد وزار نوبو وسرازن بوانبو على كل إنك كلام يجونوا سنة وداربنا وانا جوركاني كرد لا بيشكي خلاصي تاريخ كرد وكردستاني أمين زكي بقى برون تماشي كان مزان شد الله يعني بمتمعني كي زور لنا عرب كان برون مزان طه حسين برون مزان هيكل وكو ملق لما يجونوا سنة وداركانش يعني هاي أنا لا سر نجوي بيغمر عليه الصلاة والسلام شتيون سيوه متمانی انزور بر رجال الناس کنه. رجال الناس کنی جورا و جورن. هی انا هي أنا دروسك أو دواي الروخيني مثلا يعني شيء بقولنا مدحي فيهم إخوائك أستايشك كسيك وابو علي صلى الله عليه وسلم دواي لبرك هذه رك إذا تعرض هالشيء أنا هر حاقدة يعني حقده يزول لضل ياتي همو خنويكي مسيحيانا بابلم غاوريانا أكابو سيري في غمر عليه الصلاة والسلام بوجياني في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام جاء باسكم لو بوكا رجال الناس كانوا هاو شي وكان ينشتي خراب دلين لسر بني أمية ولا سر بني العباس بني أمية دلين متعصبون دمار جيربون بني العباس لن هالخريكي رفاهية وخوش غزراني بون باسي هارون رشيدة كان ألين نازانم هزار كان يزكي هبو نازانم بكم الله يشد دلين كا نازانم بس خويا من رابا خويا عندك يعني هنيكي لكتوب أدبها توكو كتاب عقل الفريد وكو كتاب حيواني جاحظ وكو كتاب كامل وغيره أو لو كتاباني كتابي أدبين كتابي كي بشت باور بيكراو بشت بيبستو هجمار ناكرين هني الروايات وهني بسرات يعني هارون رشيد جاري كان يوجه كي لها وركاني قالتي لغلقا سلامة داتو علي فلانكس لنا من يوجه قالتا أمان قالتا بيني تناو دينوا أمان غير أو هر قالت يا كيف كلا دروا يوا أما آمن قالت يا كلي دينك أي دين هي ليسورة أم بيها هزاران تو متي بوك لكتب تاريخ رمزان بشي باسي هارون رشيد كانوا كان نور خريكي آفرت وخواردن وميو أو أنا بقول أم بيها ندور من لما يخواردنا رمزان شون لدوري كعبة كاتي طوافي كردو قريان وكروزانوي نازم بو أويان ورقرن كخرابي كردو أيو رويت أنا بقول ناقن كعبة شاقي كردو لكاتي قبر ويتاني شاك كاري كان يعني بوخا صلحا وكان ينزور قولتلو زورتلو صحيح ترى وقلو رويتا أدبيو نارس ناني كلا هنك سر شاوية بر شاوة كبيو زوري كيشي هر هالواسرا وخينوي سقطي هنك لرجالات ناسا كان ومن زور جالو علم رجالات ناسا كان نايدما بالي هنك لبشك مسلمان كان بنا مسلمان كان لبرو تاني الراسي وان زور داماو بدبختن يعني لبروي زور داما وبدبخت لو كم ترن هني كان بتوان عقلي أوان بهدي بيبقروا عيب وعال للجانا ما يبيغمر يخوي عبدوزو عليه الصلاة والسلام ناهم يان توتية كان ببغايا كان بزن قورتش دالي أبيش أبي تيخشين وقورتش رشد أبيش أبيش بي تيخا وخليس كاني تيأكا شون في أولا قلي ولا شيري أوان قوشب جابويا مرواني كوري حكم شيء كلو خليفاني وكو أسلم شيرو كزيترون بيتوا من خلقي كي شاد بون خلقي كي مسلمان بون بلا أخطاء يان بوا بلا كوم الله هلا يان بوا أمانة يما إدعاء عصمة يان بونا كين يما إدعاء عصمة يان بونا كين بلام باسكلا ونية أوان معصوم باسكلا ويا كوا أم خليفانا شاكيان زياتر بولا خرافيان لو أن يبون هني كان تاندان لآلو بيت يا أشتاني كانوا تويل سر آلو بيت أو أنا هلاي جورن براسي وهلاي ديارن بلام خوناروين لبر خاطر خلافيك هالشي شاك يعني بدينا آوا لبر خلافيك بتابتي كاتيكا خلاف ودو بركي دروس به أو سا إنسان هنا جالس نور بزاندن أكات يعني بوهي أو جنقي لبيني إمام علي ومعاوية رضي الله عنهما دروس به هنا قردو خوش لظلي شون كوت وكان بشكو بيجمان حالتك طبيعية دروس بيلواني هنيك هلا هنيك سنور بزاندن ريدابي سنور بزاندن سنور بزاندن هلا هلا يا بلام نقوى معناي ضرب بدري بسر همو ميجو همو ميجوا وهمو كسايته كان ضربي سفر بكرين وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها أما فرتك أروايك شيء أوسا ادعي أواك كسعيد كوري زيد هنيق للزاوية كي أميد زيو بردويتي فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزاوية توابا مروان من زاوية أما أبا دواي أويك اللي بيغمرن بيستو عليه الصلاة والسلام أويك لين بيستو وكبيستو ما قال ماذا سمعت من رسول الله وشيد بيسو اللي بيغمر صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضي هركسي بستيك زبي مسلمانك بستن ببا تحو طبقة توقع كريو أكريتا قردني سبحان الله فقال له مروان طبعا محلثة قورية كاتيك لما كان خلق زور ابو رشتن ابو حج ابو عمره قال لك انه ما كفل اوان كان كاتي قال لك انه ما كفل اوان كان يوتيان باشا الصفا مرات شي اللي بكين صفا مرات شي اللي بكين يعني شون شوني يوتيان مجهولين قاتي يكو دو قاتي دو سيبو دروس كين يوتيان باشا دليل شي لسروي لسر قاتي دو صفا مرات بروبي وكو قاتي كما ما الدليل علماء لجنة دائمة دانش نيكيان كر أم حديثة ينكر ذا بلغ وتيان أم حديثة بلغي لسر إنسان لشوينك بخواركي وسركش ملكي خويتي خوارك ويسر ملكي خويتي بعكس شوينك وبون شقيك ببلس أمران قاتي كمت في أفرشين قاتي دومت في أفرشين أو جاواز بلام مروب زبيك يهبو خوارو سروي هي خويتي يعني كسيك بني بيجيرا كي بكني كاكا وشدا كي والله كاكا بوخم جيرخاني كي تياك هي ملكي خوم من عام ملكي بس سروي ملكي توي جيروي ملكي توي نيا نا سرو جيروي ملكي خويتي جام حديثة فرميشي شون كفرقا ظلم ناكا كاتيك او زبي أباو تا حو زبي بيستا مدري كواتا هموي ارحو تاكي سربوي سروي ولا ما شن دقيقا امج رد ابو هنيك بريز كوتب يعني كاك اخو حديث بشي همش هناك حديث بشكا يا بجناك مو بجناك في عقلي قالك او سبزان بشكا يا بجناك في عقلي زان بشكا يا بجناك بجدك من جو قواعد انا كدر هندين ما قال الحديث كانوا درنا هندرا قاعدة كل ملا ياسا ورساي قبل ما أني أقولها قواعد أصول فقه فأخوة الزيع علماء لا تخزمتها قولي أن كردو وجاري كان شتاكم بيوتن وأوجلوا إسفادية همشاد دعاء خير علماء داكم براسي أو فائديك لا أسناي خوينو يكتب كان أنا أو إسفادم لك إسفادية زهر قولي أوجلوا أمبورون بيا همو حديثي كي بيغم العي صلاة والسلام همشا قاعدة ينموني قبو قاعدة يعني أو في ربك هم حديثك في بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم بيغمر وتويتي قصي أسعيني في أبشتي كتياي في حكمتي كتياي في تفاصيلي كتياي في شرحي كتياي أو نبي بأسعي لقصي في بيغمري خوي برواني طوقه إلى سبع أراضي فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا كوابه دعوه يجبل قيك اللي هناك فقال سعيد تاكو تاكي طبعا لا لا لا إسلام قضاء وشونا قاضي أما فرتان مدعية كم مدعى عليه سعيد كوريزي ويبزان لإسلام طبيعتي طبيعتي يقلا كردنوي كيشا طبيعتي يقلا كردنوي كيشا تجوهريه كاتيكا نمونة نهيني نو هرم مسألة بو أكما نمونة إك استا آفرت يكمان هي أروايكشي أوسا وابران بركشي بريتي لسعيدي كوري زيد أروا مدعيية سعيدي كوري زيد مدعى عليه هي أم إدعايش تيكا لسركي لسر أو إدعاء قاضي شدكا يكم جار يكم جار يقول لك يقري هني كان لون أبزان كام ينقصده كان بس عادة أو يك مدعية ادعاء ده كان قلوا ده كيري زين أو شد الله شو كا أو بلهم بركة توما تباركة وهي بجاري قلة توما تكبر قريب زين شيء أو زي قلة دفاع كأجري قلة توما تباركة أجري كشيء توشيا الله كشيء من حاله موضوع كوايا كسيك بناوي سعيدي كوري زيدي كوري عمري كوري نفيلة عرزك مني یا بشه اگر عرضه که منی داگیر کردو بردویتی بخوی هدی تو بلگه چیه؟ اما جاری ناش مسر حدیثکا حدیثکا مروخینو دیاره سعید کوری زید بوتی من ایبم من مالی تو ابم دوای اوی که لپیغمرم بیسو عیسی صلی اللہ علیه وسلم چی فرموه فرمی چید لبیستو قاضی که مروان و تی اوام لپیغمری خواه بیستو که بوتانیم باس کن بلان بابین بزاین قاضی چون قضاوتکا او سا بس سعید کوری زید اللہ هدی تو چی ده هیل والامی اوه سعید کوری زید ابی چی بکا ابی بلگه بینه اگر بلگه پیانه بوتی من هیچ بلگم نیه بس او افرته درو دکا او سا قاضی محل خلافه آیا سوینی الرای کچی او سا دا یا سوینی نادا طبعا داوی بلگه لیکا اگر بلگه نبو بلگه نیه نا او ساتي تشيكا بس سوين يك حققها داتا افرتكا طبعا داوي سوين لما كايا داوي سوين لناكا داوي سوين لكا يا داوي سوين لناكا اگر بلغي نبو داوي سوين لناكا شكون له هنايا فرض ما دام ام ادعاك هذا لسر او ام سوين بخوا او اي باب اخوي كوانت يست بلغي بيان بلغي بيانيا ابي تشيبكا ابي سوين بخوا سعيد كوري زيد ابي شاهد بيني شاهد بيني ابي سوين بخوا كسيني ندى بلغي لسروي مروان بيي مسلمان وخواناسا بيني اما الصحابه بيي غمر وقسي ويله بيي غمر اخوا بيسوا عليه الصلاه والسلام تي قابل السوينك سوين خوي شي قوه يغني ابو وي قاضي كبزاني اما سلوايا بويا قوتي سويني كي دروس كل لاي قاضي امش كون والله مساله لا مش كما تي اكل كرد حزه كم دانه بدانه بوتان يرون كم او يجتري انا ويا اي دروس قاضي ب بالريالي خوي بالريال بدا يا بابلين بعلمي خوي بالريال دا ببي بلقه ودليل لا اسناي جوجرسن لهرد ولا اشتهي بورن نبيت وقازك بس بلقه يقني لا دسي ولا سر اوي كلام يشكي روم بوتو سليقيك يا بابلين حسيك لناخي دروس بك حققات سر بلايك يعني بي والله دليل هي ملموس بيني اي اتواني الدر اساسي اوي خوي حكم دا بس ما قال لهم كتير بود ما قاضي بويني الأساسي علمي خوي بريال بدأ إلا بيب بلقى بريال بدأ مطمئن أقل وياك لو سأدوا أي تومتي بوك هم كسينا زاني تشيل نفسي أو هيا وتشيل بوه روم بوتو أبيش تيك بيه بنوسري بلقى يك بيه ببينري بلقى يك ملموس واسبي كلاو بيه بوي باني وتيان بو حكم الدعوة والله يهبر فلان بلقى ودليل نقبل وان بو روم بيو ولا ناخم هس لناخه وهس يكم بود روز بوك فلان كس حق بوي أنا ناتوان دل أساسا حكم ده أربي استشهى محكمة تمييز كاتي حاكم حكم نادى ربو محكمة تمييز أو سلام محكمة تمييز تصدق كان يتصدقين كان إبرات برضه محكمة تمييز شو بلي حاكم قبل لنا خم هستي كم بود روز بك فلان كسر بحقه حق كسر بفلان كسر شو مشتي وابي فائدة كتير أو سا قاضي كبو خليفة قاضي كبو شو بلي خليفة أم جا فائدة تري تدا يا خليفة أوسع علميا بيبوا بوخا صلحاون خلقنا رون بلاي مشروب خور وبيا وخلايا بلن حكم كلا بين معنا مش رون بلاي حكمي مشروب خور شون بي يعني ش ش شاور يكن لا مشروب خور حكم كلا بيني دو كسب بشوية عادلة أنا نايبيني لي بعادلة أنا حكمك شو كسر خوشة شو كخبيا وخلابة شروال بيسا داين بيسا بيم خليفة أنا بمشي أوزان بون أم خليفة أنا بم ممشي وزنبون كان لكتيبة كان بفيتي رجع ويا كان باسي خليفة كان كريو ناشرين دكرين الله مرامتي لا أسألك بينة بعد هذا يعني تو مطلوبة شايد بيني تو مطلوبة شايد بيني أقر شايد هنا يعني بلغة بابلي يستبون مستندك تابوي إهيني بونمنا تابون ابو دو شایته اینه بونو من او شایته کانه که او ملکی خومو فلان کز نی بردو بو چیش دوای بلگه و شاید لما که شکه استم ملکه که مالکه ارزکه لای اما شتیج لده سی کیه بو اصل واهی او بیه لده سی کیه بو اصل واهی او بیه ای بو چی كاتيك بلغي شاهدين هنا بلغين هنا ما مام الله ما لقلنا كربلين دين ما دموا كشانية معلقت في أدين بوخد بيبا لبروي كابرا بلغو شايتي بيانية دليل يكي بيانية بتنها قريني چي مانية قريني أصلك مانية كأصلك لاي خويتي أولنا وعرزك يا أولنا وخانوك يا خانو خانو خوما بقولنا عرض عرضي خوما من لنا وعرزم هل بيدي ولا قاضي الله جنابي قاضي مالكم لا ياما ويقاسك لي ويردو فيه بداته اما جامي بريتي لما سليكي اصولي او اشتيا او اش بريتي لا الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان اصل لو ايش تكان لشوني خوين شون لشوني خوين لشوني خوين من يعني عرزيك لا زيدة اصل الله هي او بيت أبي الدليل يقبل لزيد وبدين عمر أو هي توايا أو اللي ما نور قرته وتي ما دام يدعي بالقيت رد هناك فقال سعيد يعني ألا جل بري جي سوينك جي شاهدك أي بو قرتي أو كتب أبي شاهد بيني أبي سوين بخوي بلام كأودني أم حديثة فيه أود بو برد كما هو فقال سعيد من اللهم إن كانت كاذبة محل الشاهدة بس أكون وزي كراماته أميان سيد عاقي سعيد كان وتي خوايا اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها أقر دروك أخوايا شابي كويركي واقتلها في أرضها سبحان الله خوايا هنا وزيك خوايا بيمرين وبيكوشي فما ماتت حتى ذهب بصرها الله آفلتك النمر حتى وكو كويربو وبينما هي تمشي في أرضها رجك لنا وعرزك يا رويشت إذ وقعت في حفرة فماتت إن شاء الله يهبنا وعرزك كوتنا إن شاء الله كومرت متفق عليه حديثك سندك ضعيفني البخاري مسلمات بي أقاتن للظلم به أقاتن للدعاي مظلوم به وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه وأنه رآها عمياء تلتمس الجدرة تقول أصابتني دعوة سعيد وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبره الله أكبر أضي بتشاري خون بينام كيربو أو دسي بديوار كانوا بو تلتمس الجدرة جمع جدار تقول أصابتني دعوة سعيد دعواك يعني دعاكي سعيد لسرقي له بو الله لو كاتيك الريك كوتا ناو بيريكوا لناو أو عرزيك سكالي بردلاي قاضي وتي جنابي قاضيه منا الله فوقعت فيها كوتا ناو بيريكوا هل بيريكش بو قبرك بيغمر إخوة دفرم عليه الصلاة والسلام هل كسي مالي مسلمانك بنا حق ببه سينيشي لسرفا الله يوم الله منا لقي الله وهو عليه غضبان أقاتو أخوة أخوة يورلي توريك أقاتو أخوة جملة كجملة حالية يعني كأقاتو بأخوة لحالك أقاتو أخوة كأخوة يورلي توري تبارك وتعالى أروها في غمري أخوة صلى الله عليه وآله وسلم لم حديثي لم حديثي كأفر من أخذ شبر من الأرض الكسي بستي الزبي برايك ببا أرورد قال هل حوتك يكات الطوقك ويخات قردني الله لحديث كتاب فرمي وهو يتجلجل فيها جلجل يعني الصو عشان اشتي قريب او دنيق لو دنانا اه ويوم علي اخوار دويتي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت احد دعاني ابي من الليل عبد الله بن سلا عبد الله بن حرام هيك كل الصحابي الرازق والصادق شهيدا كان كأجات شري أحد شنم شري مسلمان أنا سيم يا شوارم شري أحد سيم يا شوارم عفرين تانكم دوم شري مسلمان طبعا شري قولة كان أما ورد الشري ترمان هي أفرمين كشري أحدات باوكم بانجي كردم شو بوتي كرملة ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سي رازقوي أم بياوك سي بخوا سلحاني أو بياوك ما أراني بالظن بمعنى أقصد وحستك رولا يكمن كسم بياني أكو جريم لبيناء إخوة سي إنساني مسلمان كان ظلي چن باك علي آويني بياني أبيني تنها دلیکی پاکی پیوسته بوی بیانی بدونی. تنها دلیکی پاکت پیوسته بوی بیانی بدونی. تنها دلیکی پاکت پیوسته بوی دلی خلق ببینی. تنها دلیکی پاکت پیوسته بوی یکو آینه. او ببینی که خلقی کیتر نیبینت. اگر پرسیار کی لروی زانستی او چونی اکری کسی؟ نك شر لو تشكزي يقول ما مساقيه وكراماتي وايتي كرامتك اللي رنيه طبعا كرامتك هاد دوايه بس مش كرامات بلي ما مسا كرامات كي تبي باني هركز بروات الشر احتمالي كشتني خوي دابنا اما كراماته قال راسك فرما اشتكي توي احتمالي كرامتني يا بغلين وكرامتني بلان بلي لي كمين كسكان ما كجريم وواش در شو انجا شون فرق كي لبيني بيغمبراتي لبيني كرامات لقل اويك بروه تجير احتمالات او اقر يستبون من كورونا خطان زان وزعك باسي فيروسي كورونا دكتوري بيبلي من وا دبینم ام نخوشیا چوار مانگی تر کیشه پنج مانگی تر بون دریجا کیشه دوای اوا بره بره بره خاو بو نو اروا مثلا علی لبروی ام وایروسا لا سردیا تشناکا لا گرمیا تحملی کم تر برگا دگری وا کومل لا روی طبی ولا روی اوا خنوی بوکا اشتکت پی دله اما پینا اوتر معجزه يجي ناودر كرامات يا بونا كسي هورا بيني دي الله لم هورا بارن باري بولا بري بونا هوري رج زور جال لنا كرد واري اگر شي كرد الله لهم هوري بارن باري قصي تواب والله بو بيقولوا من ابيني هورا كرشو بونا كسكا خبره دار وازمون دار او انا هوري بيني و اتواني تخميني وبك كم هورا باران بيو يا بيويني بو يضلهم هورا بارن باري وهورا كبارن باري والله لدشتی که سحرایا پیش 1400 نزیک 50 سال لدشتی و بیابانی که خلق خانوی دوقاتیان بدک من های بلکو خانو کنیم قره افلی رو جدی امشوینا أبيت باخو باخادو بناي بربرز لي أدري يتطاولون في منافسة يكتر كمزان كي خانو هي برسلي ورق واش درشي وكو سيري كويت وإمارات وقطر وبحرين وانا بكن وكو قطان الزان برشتري برسلين برجي جيهان برجي خليفة ولا إمارات دواي برجي تدروس كراو وهي أبود ومسيهم يعني نادو هيج معطيات يقني هيش تيقني لبردسي في أمر عليه الصلاة والسلام يعني شلون بلي بيجبيني امشتا بك يعني هيش تجني له بردس يعني بشي بيجبيني واكل يعني ناض هيش تجني له بردس يعني بون نكسي بلي استا بون من استلم لحظيق سيت يا اوكي بون منا بلي فلانكز عمري خواك اي باشا شلون زاني فلانكز نخوشني بلكو ليش ساغبو بلي عمري خواك انجا مرجع کی ترشی بو یبزاین چی معجزه چی پیش بینی ابي دوباره بیتو این کس یبون ندجر سیکر ودي فلان شو دوابه لم دجار جاری کان صح درشو بیناو در معجزه بیناو در کرامه بیناو در معجزه و کرامه بلکو همو جاری به وادرش او صفیو در معجزه نبی یک جارو بدا طواب هلو جاله و الى اخره جاء فرمي وابينم بياني من أكجريم ليكم أو كسانيك لها ولاني في عمري وأكجري وإني لا أترك بعدي أعز علي منك كس لدواي خم جينا يلم كركم لتو عزي سربي لظلمه به به باق وباق كري خوي وابلي استامي هي كرم تو عزي سرين كري خومي لم دنيا كس لتو عزي سر شبناه أي بيغمبري خوا أكري صحابيك وابا كركي بلي أي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أي نبي أو لا عزي لا عزهمو عزيزي عزي سربي لظلمه الله نسير يكتب كاب كاب زان شدالي غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر في غمر اللي ذاك أو لا مكسي خوش تلقاك في غمر اللي بقريته قرب تو عزيز سنين كسي لظلم والله يزور في إسمان بجياني صحابة في إسمان بجياني أم كلب يا أنا هي أم ولياني إخوائي بوي أو جناني سر ظلمان نميني وبروت چون بخوا صلحاون چون پیغمبریان خوش بیستم علیه الصلاة والسلام و این علی دینا اما پیوتریم مقدمه مقدمه با اوی قصه ایکی با اوکا بیانی لدلی دارین اکا رول اگیان و من کمال قرزم دسلا فقضی و استوصی بی اخواتی که خیر قرز کم بدوا؟ و کرم آموزگاری خیلی خوشگانی شد و چاود بیان و بی آگاه لخوشگاند بی. سرنج دادن شهید یک لشهید کانی اسلام لسر مرگای ازانی بیانی مرگیتی. الله آگاه ل خوشگاند بی. مافی چی مافی آفرت. پیش من با کز نی فیری مافی آفرت مانگا. پیش من با دورج نی فیری مافی آفرت مانگا. قسم با الله کومال جزور باشو تا اکو كم رخ راوكاني أفرتان أتم كم الجان تفلوا من أكرد من يكتره الأخلاق الروش تيك داني شيرازي خيزان لكاتي كأمانة دام زراون بوي كم الجان شاكن ويك يشوف مشاكل نيالن يشوف مشاكل هنا أو كم الجان بعدين زوريشان بصرف كري بلكو حمويا مد الرحمي إخوة لا أساسي حقد للدين حقد للإسلام لو أساسه أروان ويزور بيان حزقي بالله هميان مقر رحمي إخوة بأزموني خرابي طلاق وكيشو أواني يتبرون وقصي مني بأخوة والله قصي إخوة أنا لأخوان بيستوما لو شيء أوج بيستبيتان علي همو أواني كوا لقلمان إيشكن بطلاق يا با ازموني كي خرابي جياني هاو سرگيريت يا فرغون اگرنا اسلام بو نظري اوان ايلن برانبر افرد وايا برسياريك لأي ودك باوش دور دريجي پينا دم چكو براس قصة لظلم زهر بيكم بو والام بس هنه جاري يك والام بس ايت زور دريجي پينا دي باش پياو يك افرد يك بابلين افرد يك دوانزا كوري هي شتي واش روي داو يعني شن افرت ماني دوانزا كور دا كور بانزا كور هيتي افرت يك دوانزا كوري هي سبرسيالي لي يوك ام كورانا ابي غوريلي داي كان بني انا جواب مدانو اما بياو نا اسلام بياو سالاريا ما في بياو داو ما في جن اخوا استا لسر امر نظري اوان ورن سيري امن مني من بكن يست أم دوان ذكر أبي بيجي أم أفرت مين بكن يانا يا أبي دايكا كبيجي أم قران نفكا أبي هر دوان ذم بيجي دايكا كان هم مش هم بياون أما بلقيا أما جورترين بلقيا ولا جورترين بلقيا كان على سر الإسلام بنظري دجا أفرت الإسلام لا أفرت نرواني بلقوا لهر شو إنك بيويستي كرد بيا ما في زور ترلا بياو بدات أفرت بيداو لبر مصلحة لهر شوين بيويستي كربي ما في زورتر ببياو بدا ببياو داو لبر مصلحة لبروي لناو خيزانيك بيويستا ما في يعني مديريك بلناو دائريك بياوي كردن مديري دائريك ولروي زانستيش ولا جنو بياو برواني بياو شياوتر لو يبتا مديري دائري خيزان تا تاوقو افراد بيت المديري دائرك زوربتان بيسوتان افراد الله بخوا طلاق ودس من بايسه 4000 بيو يخوم طلاق داو روجي 4000 كوات الشرع او خوي يقول خوي خالق انسان خوي دزاني كي تشاكتر لوي كي بكيت المديري دائري خيسان كرد المديري دائره كاتيك اگر كوريشان بو كچيشان بو گرایلی دایی کن که مصلحت و برجندیتی داره با افرادی کیش به اگر کره کی جوری زلوزه بلاحش به پالوانه کیش به آبی برانبر دایی کسر کی تقر بود نی سرپیشی دایی کت که همه موضوع اگه تا سر مرگ الله کرم خوش کته ها خوشکاند ویال نکی تاود با خوشکان تو به تو خوا او مدت بان منی سریشتن ببین ما اما ام باوکی بو کچکانی ای ام کرو با خوشکانی چی کرد جابر دوای باوکی چی کرد باوکی دوای شهید به بکو باسی کم بتانی شعب جابر اروان گنج جابر اروان منی جنکا بیو جنگ اهیدی بیو جنگ گوره رجی پیغمی خواهی بینین در شرق دین و تماشا اکا جابر هبان مشتری اکی لاواز و بس عرب لی اداو پلیتی و گریکیتی زور پا مشتری اکیش لاوازه هی اوانی سریع بروه امش پلیتی ها جابر چیوا؟ فتی یا رسول الله والله تازه زاوام نجیه ها چونه تو گریکیتی زودر بگاته ما جنه دیانا و اره والله جنه میانا و کچا عازو یا بیا و جن والله یا رسول الله بیا و جن یکم یانا هلا بی کرن تو لعیبو ها و تو لعیبو ای بو کچا عازو بیا کنینا یا لید لگل که شوق و زوقی زیاده را والله یا رسول الله خود زانی باوکم جابر باوکم عبدالله کمولا کچی جیه هشتو حزم نکر آفرت بیارم دورگ دورگیان لگ الله فکر حزم کر آفرت بیارم ببیت دایق بایان حز که خون آخ گنج من چند پیوستیان بام قدوانه هی او گنجی که لپینا و آفرتی که خوشی اوه لپینا و آفرتی که حز که بس لذت و آرزوی خوی تیر که جیان لدایقی تیر تالکا لخوشکی تالکا لباوکی تالکا لعشر دقی تالکا لبن مالکی جیان تالکا ام کرا سیر کن خوی اخوا بوی خوشکانی بخت ورد بی خوشکانی بختوار بن، بی خوشکانی عسود بن. چن پیوستی من بام قدوانه. با عکسو علمانیت رخرا و کانی آفرتان بی دین کان لیبرالیت چدالن با گنج. الله آزاد با. خود لکوتو بندی کو ملقا خیزان خود بر الله بکه. کم داواکاری کانیان حز کانیان آرزو کانیان جیب و جیب که ور آزاد به خود حرب به خود پیامک دت لای عمر الله جن کم خوش نه می تلاقیدم به تاریخاتو معروف الله او کل البیوت یبنا علی المحبه او کل البیوت یبنا علی المحبه هم مالک لسر خوش ویستی دام زد او يعني اگر خوش نگر کویت اکثر طلاق دی تا انا جاری مردایتی پیاوتی افرته دو منال دی افرته لجریک بتانی خوتون 3 سال 4 سال ای وفای اما افرته باو کی رزی دنیای لگرتوی و ناگو کو کور خو کو رفیق خو سیرتک ای وفای ای مردایتی باو کد للای باو کی او کچو تویتی من ریشی خواهم خامو گلوا با کرکم کرکم پر اکی چاکه ای آوا زور کسی وازنی جیان هر آواه فقط آفرته بینی ولگالی راب وریو بداخ و آوجی لگنجیان درس کردو هر بای است آوجی لگنجی لعنت لخویانه که هیچ تیک لای مقدس نیه هیچ تیک لای پیروز نیه هیچ تیک چی پیروز لای او پیروز نیه خویانه و گورانیان کردو بداخ کاتی گنج پروردی صحابه نابن او در انجام مکانی هست. واستوصی بی اخواتی که خیرن. افرین فا اصبحنا فکانا اول قتیل. الله بیانی ما کرده و شرع احد روز. یکم کز کجرا امولی اخواه رضی الله تعالی عنه ارضاه شهید کریم. و دفنت معه آخر فی قبره. الله دبروی کجرا و کان زور بو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمانی کرد دو دو بنشری. الله یکی ترم لگال نشد. لیر نه الله یکی. باز عمری کوچی جمع حلای خودم بینوسی. لگال یعنی شد. ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر. الله براسي ظلم أقرين قل لغل بياوي كيترا دوكز لنو يقور راب. فاستخرجته بعد 6 أشهر دواي شش من رويشت مدارم قلت. أما روايتك بخارية لسيرة هاتوا ولا شندين روايتها هاتوا هنك شيء إن شاء الله صحيح أضي بهوي لا فاوي كوا بهوي لا فاوي كوا بيويستي كردو لقبر كان يندر بكرين بوي در كراو شون جمع كان لبني الروايات كان هنيق العلماء هاتن جمع كر ترجيح ندى هاتن جمع كر وتيان دو جارم رودا وريدا جاري كان جابر خوي شو امي كردوا جاري تري شان بهي لافا وكوا المهم محل شايد كرامته قال لك وي سيكن فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه على تماشاكم او رجي ناشمان شون نو ناشمان حلو خويتي الله بس جيو كاين بي فجعلته في قبر على حده خصم غوري كي ثانيه راه البخاري لزانستا على دواي ششمان تماشاكم اكو خويتي لزانستا انسان ناشط ناو قبره دواي شنك يعني يدر تواو ارزيت هيجي نامني حتى اكو بينجمان بوششمان يتطاو لا شك ارزيت يعني على تماشاكم لا شك اخويتي درايتها هاتوا فرمي دواي 40 سال أضي والله عمري كوري جموع عواد دسي لسر بنيناكي خوي دانابو كاتي شهيد بوبو عواد دسي لسر بنيناكي بو الله قسم بخوا دسي من لا دا بشخي غيني كرت لرواياتي كاتوا أضي حمزة كاتي وبيالك شاليانية كرت الله بيالك دايلة بانجي باي الله قسم بخوا خويني بشقيك لا شيء وخوي الله أكبر أما هاد الرداء يقني لكون والله قوم لا يكيق لمشايخي دمشقي بو كبإجازة وسند أقينو أو شيخ برزا خون بقوي خون للمبيني وبيستم بو تشاوي خون بو قوي خون أويش لو كسو أي واسطو بتشاو بقوي خوي لكزكي بيستبو بيايا كيان ناوة قول بيايا بخوا صلحا دوائي ويتوباءك وريخوا أقري طبعا بيايا كان ريخوا قلتوني وكل أقساكان وداك ولم توبي كردو دوائي دسكات طلبي علم وعلم أخويني وديت مزقوتو أوانا دوائي وفاتك دوائي ماويكي زور الله والله تشوم لنا وقبركي بهوي مشاكل يكوا كمن زول يمي سو براسي تازنيا لا يدمني تفاصيل تشيروكا كشوانا بس او انديد يتبير بوتاني باسكم الله بهوي مشاكل يكوا ارون جنازة كدركنو الله اخوة اقادارا اعوها پنجم ناقي قبيو زردبو دسم لادا دوبار اخوانا قادو شون خوي سوربو إنسان بوخوا بصلحية زبيشية أو زبيشة اللي أنكو بيشكي بوت شكامي إخوايا وإذا العناية لاحظتك عيونها نبف الحوادث كلهن أمان لجر عرضي شابي بخوا لنا وبيشكي بس خوا شابي لدي بس وعقاي لدي راه البخاري يا ربي إخوائي لدفارم وفضل ورحمة إخوة داخل ما خير يا ربي إخوائي ينبوي خلافة كان ما نوع عذاب ما ندي يا ربي خويا ايان لدفارم بفضل ومنه ورحمتي خود نما البيت بلا اخوت باخر خير نبي عفو من كي لي بردبي لقلما لي من خشبي بلطف وكرم خود لقلما نبي كي يا ربي خويا ايان اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة